من جنس الإنسان الذين حكم الله عز وجل عليهم بالخسران، فقال سبحانه وتعالى: إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومعنى قوله سبحانه وتعالى وتواصوا بالصبر يعني أمروا بعضهم بعضا بالمعروف ونهوا بعضهم بعضا عن المنكر. ثم ذكر تفسير قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وذكر في تفسير البصيرة ما جاء عن الأعرابي أنه الثبات في الدين. ثم بين رحمه الله تعالى التحقيق أن العبرة ثمرة البصيرة، وأن البصيرة في الأصل هي إصابة الحق ومعرفته، فإذا عرف الإنسان الحق كانت العبرة ثمرة لهذه البصيرة فاعتبر واتعظ. ثم ذكر قول الله سبحانه وتعالى كما سلف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وذكر خلاف أهل العلم في عمد الضمير في اتبعني على ماذا هو معطوف، فذكر قولين. رجح في كتابه مفتاح دار السعادة القول الأول، وأن الضمير معطوف على أن جملة معطوفة على الضمير المرفوع أدعو، فمعنى الآية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني أن من اتبعني يدعو إلى الله كما أدعو، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على بصيرة، فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدعو إلى بصيرة. ورابع الأصول أن هؤلاء يدعون إلى الحق بأمر الله سبحانه وتعالى، أي بما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم لا يدعون الناس بالآراء ولا بالبدع ولا بالأهواء ولا بالعادات والأعراف، إنما يدعونهم بالكتاب والسنة. فإذا اجتمعت هذه الأصول الأربعة في العبد حققت له الإمامة بالدين، فلا تنال الإمامة بالدين إلا بالصبر واليقين والدعوة إلى الله عز وجل ولزوم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فصل: ومما ينبغي لنا به علما ومعرفة وقصدا وإرادة، العلم بأن كل إنسان بل كل حيوان إنما يسعى بما يخبره الكبد والمعرفة وطيب العيش وينتفع به عن أمطال ذلك. فهذا مفهوم صحيح يتضمن ستة أمور: أحدها معرفة شيء نافع للعبد الملائم له الذي يحصل له الذي يحصل له ملذة ونفعا وسرورا وطيب عيش. الثاني معرفة الخليل المسلم إلى ذلك. الثالث شروط تلك الطريق. الرابع معرفة الطالب المؤمن المنافق الذي ينفذ عليه حياته. الخامس معرفة الطريق التي إذا سلكها أخطأت إلى ذلك. السادس جزمه بسلوكها. فهذه ستة أمور لا تتم لذة الأمن وأكرامه وسروره وصلاح حاله إلا باستكمالها، وما نقص منها عاد عليه بسوء حاله وتنفيذ حياته. وكل عاقل يسعى في هذه الامور لكنها ترتاح غير في تحصيل هذا المفروض النافع، اما في عدم تصوره ومعرفته، واما في عدم معرفه الطريق الموصله اليه. فهذان غلطان سببهما الجهل، ويتخلص منهما بالعلم. وقد يتحصل له العلم بالمطلوب والعلم بطريقه، لكن في قلبه ارادات مشاوات تعمل بينه وبين قصد هذا المطلوب النافع وسلوك طريقه. وكلما اراد ذلك اعتبرته تلك الشهوات والارادات وحال بينه وبين قصد المطلوب النافع، وهو لا يمكنه تركها وتقديم هذا المطلوب النافع عليها الا لاحد امرين: اما حب مقلق او فرق مزعج، فيكون الله ورسوله والدار الاخره والجنه ونعيمها احب اليه من هذه الشهوات، فيعلم انه لا يمكنه الجمع بينهما فيؤثر اعلى المحبوبين على ادناهما. واما ان يحصل له علم بما يترتب على امداد هذه الشهوات من المخاوف والالاء الذي المها اشد من الم فوات هذه الشهوات والرضا، فاذا تمكن من قلبه هذا بالعلمان ان تجاده اثارا ينبغي ايثاره وتقليده على ما سواه فان الكتاب أعلن عنه بني على أدنى واحتمال أن المؤمن يتخلص من أعلامنا وبهذا يتخلص من أعلامنا وبهذا الأصل تعرف عقول الناس وتميز بين العاقل وغيره ويظهر تفاوت الناس بالعقول فإن عقلنا تغلبة عاجلة منقصة منكبة إلا ما هي كأمراض أحلام أو كطيف يمتع به مداره في المنام على لذة هي من أعظم اللذات وفرحة ومسرة هي من أعظم المسرات دانية لا تزول ولا تنمى ولا تنقطع فباعها بهذه اللذة الثانية المطمئنة التي حشيت بالآلام وإنما حصلت بالآلام عاقبتها الآلام فلو قال سمعت بين لذتها وآلامها ومن ضربها ومن دعمها لاستحيا من نفسه وعقله كيف يسأل من طلبها ويضيع زمانه في اشتغاله بها ويضيع زمانه في اشتغاله بها فضلا عن ايثارها على ما لا علم ولا لهم سمع ولا خطر على قلب بشر وقد اشترى الله سبحانه من المؤمنين انفسهم وجعل ثمنها جنه واجرى هذا العهد على يد رسوله وخليله وخيرته من خلقه فسلعة رب السماوات والأرض مشتركها والتمتع بالنظر إلى وجه الكريم وسماع كلامه من موسي كاره تمنها ومن تركها على يده رسوله كيف يليق بالعاقل أن يضيعها ويهملها ويبيعها بثمن النص إلى الإنسانية المطمئنة الفانية ولا إلا من نعم الغبن وإنما يضر هذا الرجل الفاحش يوم الجوار إذا كبر الموازين المتقين وخفت موازين المطيين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل ستة أمور لا تتم لذة العبد وفرحه وسروره إلا باستكمالها وما نقص منها عاد عليه بسوء الحال ولذة العيش. أحدها معرفة الشيء النافع الملائم له الذي يحصل له لذته وفرحه وسروره وطيب عيشه. والثاني معرفة الطريق الموصلة إلى ذلك. والثالث سلوك تلك الطريق. والرابع معرفة الضال المؤذي المنافر الذي ينكد عليه حياته. والخامس معرفة الطريق التي إذا سلكها أفضت به إلى ذلك. والسادس تجنب سلوكها. ثم ذكر أن كل عاقل يسعى في هذه الأمور لكن أكثر الناس غلط في تحصيل هذا المطلوب المحبوب النافع من أحد شيئين، أحدهما عدم تصوره في الكلية وثانيهما تصوره مع عدم معرفة الطريق الموصل إليه. فهذان الغلطان هما منشأ غلط الغالطين في هذا الأمر الذي آل بهم إلى فقد اللذات. وإنما وجد هذان السببان من الجهل بالله وبأمره وبما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم والتخلص منهما سبيله العلم. لكن العبد إذا طلب العلم ربما عرض في قلبه شهوات وشبهات تحول بينه وبين قصد هذا المطلوب تمنعه من سلوك طريقه وتزين له سلوك غيره. ولا يمكن للعبد دفع هذه الشهوات والشبهات عن نفسه إلا لأحد أمرين، أحدهما حب مقلق لما أعده الله سبحانه وتعالى من الكرامة لمن أقبل عليه وعامله بطاعته، وثانيهما فرق مزعج وخوف من عقوبة الله سبحانه وتعالى بالصيرورة إلى دار الندامة. فيكون الله ورسوله والدار الآخرة والجنة ونعيمها أحب إليه من هذه الشهوات، ويعلم أنه لا يمكن الجمع بينهما فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما. وإما أن يحصل له علم بما يترتب على إيثار هذه الشهوات من المخاوف والآلام التي ألمها أشد من ألم فوات هذه الشهوات وأرقى، فمما يساق به القلب إلى الله سبحانه وتعالى إما بهذا الحب المقلق الذي يحمل العبد على ترك الشهوات والشبهات، أو هذه الفرق المزعج الذي يلهم العبد ويخوفه فيمنعه من سلوك طريقة من سلك هذين المشروعين. المحرمين، أعني طريق الشهوات والشبهات. وإذا عرف هذا عرفت تباين عقول الناس، فإن من الناس من يبيع الغالي النفيس بالثاني الخسيس، ويرضى بشهوة ساعة عن شهوة كاملة تامة لا نقص فيها، ويرضى ولا يرضى أن يقاسي ألما يسيرا ليبدره الله سبحانه وتعالى لذة عظمى، بل همه ورغبته في اللذات العاجلة، وخوفه ورغبته ليست من الآلام العاجلة، وإنما من فوت شيء من حظوظ هذه الدنيا. فهذا هو المغبون حقا والعاقل السعيد، من يسر الله عز وجل له حاليا من حب مزعج أو خوف مقلق، فساقه إلى تعظيم هذه السلعة التي الله سبحانه وتعالى مشتريها، وثمنها كلامه والصلوة إلى دار كرامته، وعقد البيع قد جرى على يد رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا عرفنا هذه المقدمة فكان أنت تامة والفرح مسرور وطيب الأنس والنائم، إنما هو في معرفة الله وتوحيده والمؤس به والشوق إلى لقائه واجتماع القلب والهمة عنه، فإما كان العيش يشم القلب مشتت وهمه مفرغ، فليس لقلبه مستقر يستقر عنده ولا أحد يهوي إليه ويسكن إليه، فما أصبحت قائما ذلك بقوله وماذا حبيب إليه يطمئن ويسكن. فالعيش الطيب والحياة النافعة وقرة العين بالسكون والطمأنينة إلى الحبيب الأول، ولو تفرق القلب بالمحمولات كلها لم يسكن ولم يطمئن إلى شيء منها ولم تتقرب عليه حتى يطمئن إلى أن يأتيه ربه ووليه الذي ليس له من دونه ولي ولا شفيع ولا فيها من مناجاة لله

ويغضب ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فوق عرشه، فإن لم يمكنه هذا هذه المنزلة فليعبد الله عز وجل على مقام المراقبة، فيستحضر أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه شهيد على ما تقترب يديه. ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها لما يريده من إجلال الله عز وجل وتعظيمه وخشيته، ولهذا صار أهل الإحسان هم أكمل أهل الإيمان، كما أن أهل الإيمان أكمل أهل الإسلام، فأعلى أهل الإسلام منزلة هم المحسنون، ولذلك قال الله عز وجل وإن الله لمع المحسنين، يعني إن المعية الكاملة، يعني أن المعية الكاملة من الله عز وجل بالنصرة والتأييد إنما تكون مع كمل عبده وهم أهل الإحسان التام. فصل المشهد الخامس مشهد الهمة فلولا الله سبحانه ما كان شيء من ذلك، وما كان الصحابه يجدون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون والله لولا الله ما اهتدينا ولا كان الصحابه كما كان الصحابة يعتكفون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. والله سبحانه هو الذي جعل والمصلي مصليا، كما قال الخليل صلى الله عليه وسلم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. وقال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي فالذمة لله وحده في أن جعلته قائما بطاعته، وكان هذا من أعظم نعمه عليه. وقال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وقال ولكن إن الله حدث إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والنسيان أولئك هم الراشدون. وهذا المشهد من أعظم المشاهد وأمثالها للعبد، وكلما كان العبد أعظم توحيدا كان حقه من هذا المشهد يدل. وفيه من الفوائد أنه يحوم بين القلب وبين العجب إلى نجوم يده، فإنه إلى شهد أن الله سبحانه هو المال به الموفق له الهادي إليه جعله شهود ذلك عن رؤية نفسه والإعجاب بعمله، وأن يصون به على الناس فيرفع بقلبه فلا يعجب به ومن لسانه فلا يمن به ولا يستنكر به، وهذا شأن العمل المرجو. ومن ثمرته أن يضيف الحمد كله إلى وليه ومستحقه فلا يشهد لنفسه حمدا، بل يشهده كله لله كما يشهد النعمة كلها منه والفضل كله له والخير كله في يده على ذلك من التوحيد، فلا يستقر قدمه في مقام التوحيد إلا بعلم ذلك وشهوده، فإذا علمه وصدق به صار له مشهدا، وإذا صار لقلبه مشهدا أنبأ له من المحبة والبغض لله والشوق إلى لقائه والتعهد بذكره وطاعته ما لا نسبة بينه وبين أعلى نعيم الدنيا البتة، وما للمرء خير في حياته إذا كان قلبه عن هذا مخذولا وطريق الوصول إليه عنه مسدودا. بل هو كما قال تعالى دعهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ومن فوائده أن يضيف الحمد كله إلى وليه ومستحقه فلا يشهد لنفسه حمدا، بل يشهده كله لله كما يشهد النعمة كلها منه والفضل كله له والخير كله في يده، وهذا من تمام التوحيد، فلا يستقر قدمه

ما بقي مما وضعه في مكان ليس عليه حارس ولا رقيب ثم يأخذه مرة أخرى إلى أهله. من أين أتى هذا؟ إنما أتى لأن الناس وحدوا الله سبحانه وتعالى، فلما وحدوا الله عز وجل فلم يدعوا إلى الله ولم يستغيثوا إلا الرب سبحانه وتعالى ولا ذبحوا إلا لله ولا نذروا إلا لله، كتب الله عز وجل لهم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والهدى في كل أمور حياتهم. وهذا أمر ينبغي أن يعرض عليه بالنواجذ وأن يبين للناس حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأن هذا الرجل إنما دعا إلى الكتاب والسنة وأنه ما دعا إلى حظ نفسه، فإنه لم يشترط على أمير محمد بن سعود أن يوليها القضاء وبيت المال وتقسيم الأعطيات، وإنما دعا إلى الله سبحانه وتعالى احتسابا وأجرا، فكتب الله سبحانه وتعالى لهذه الدعوة من الخير والبركة أنها ولله الحمد في هذه البلاد ولها قرون متطاولة والناس في خير وتوحيد وهداية. أين البلاد المحيطة بهذه البلاد التي تدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى؟ أين البلاد التي ليس فيها المشاهد والمزارات والمقامات والإعلام بدعوة غير الله سبحانه وتعالى؟ ما يخرج منكم أحد من خارج هذه البلاد حتى يرى في عامة بلاد المسلمين دعوة غير الله سبحانه وتعالى. ولقد رأيت بأمي عيني مجامع في بعض البلاد الإسلامية المجمع فيها أعظم من مجمع المسلمين في بيت الله الحرام، ورأيت من ذلك عجبا ممن يدعي الولاية لامرأة العجوز أو لصبي، بل من أعجب ما جاءني علمه أن هناك مقاما في أحد البلاد الإسلامية اسمه مقام الشعرة، يأتي إليه الناس يدعونه من دون الله ويذبحون له من دون الله ويدعون له من دون الله زعما أن فيه شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يبعد عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآلاف المؤلفة من الأنياب. ولو ثبت أن هذه شعرة النبي صلى الله عليه وسلم، هل تدعى من دون الله؟ هل تستغاث من دون الله عز وجل؟ هل يستعان بها من دون الله عز وجل؟ لكن من عرف التوحيد تكلم بمثل هذا، ومن لم يعرف التوحيد فإنه يرى أن هذه الأمور عظمها الناس أكثر مما تنبغي، وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما تنفض عروة الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام لم ينشأ في الجاهلية. فلما نشأ في هذه الأزمان الناس لم يروا ما اكتوت به البلاد في السابق من الشرك والفرقة والحرب بين أهلها، صاروا يتكلمون بمثل هذه الترهات. نسأل الله عز وجل أن يحفظ على هذه البلاد أمنها وإيمانها ودينها ودنياها، وأن يؤلف بين قلوب أهلها، وأن يحفظنا بالإسلام قائمين وبالإسلام قاعدين وبالإسلام نائمين، وأن يحيينا عن الإسلام والسنة وأن يتوفانا عن الإسلام والسنة، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله ربنا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فهذا هو الدرس الثلاثون من برنامج الدرس الواحد الرابع، والكتاب المقروء فيه هو رساله كتبها ابن القيم رحمه الله تعالى الى احد اخوانه. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو العلامة المحقق محمد بن أبي بكر ابن أيوب الزراعي ثم الدمشقي، يكنى بأبي عبد الله، ويعرف بشمس الدين وبابن قيم الجوزية، ويقال اختصارا ابن القيم. والجوزية مدرسة كان أبوه قيما لها، والقيم هو المدبر لشؤون المدرسة المتصرف في أوقافها بمنزلة المدير في عرف أهل العصر. المفصل الثاني تاريخ مولده، ولد سابع عشر، ولد سابع صفر سنة 91 و600. المفصل الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله ليلة الخميس ثالث عشر شهر رجب سنة 51 و700، وله من العمر 60 سنة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، لا تشتمل النسخ الخطية في هذه الرسالة على تعيين اسم سماه المصنف به، وإنما يضع لها مفرس المخطوطات ما يرونه مناسبا لمضمونها، ودلوا عبارة على ذلك أن هذه الرسالة كتاب أرسله ابن القيم إلى أحد إخوانه. المقصد الثاني بيان موضوع هذه الرسالة، وصية جامعة ونصيحة نافعة عليها أنوار الوحيين. المقصد الثالث توضيح منهجه، أصل هذه الرسالة كما سلف إنما هو كتاب أرسله ابن القيم إلى أحد إخوانه، فهي معدودة من جملة المكتوبات بين أهل العلم، فلم تكتب أصلا على وضع التصنيف، غير ابن القيم رحمه الله تعالى فيها جملا من التقاسيم النافعة، والمشاهد الإيمانية اللامعة، بما عد نظيره في بقية تصانيفه. فعلى هذه الرسالة حلاوة، ولمن ذاقها مرارا عرف ما فيها من الطلاوة. رحمه الله تعالى، أنت وإن أبا بإخوانه فقال: كما مر في كتاب حفظ العمر لأبي الفرج بن الجوزي رحمه الله

وحكم يد الله تعالى من خلقها قال تعالى ولأحصين الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فأحسن سبحانه ما لا خسران من الإنسان إلا أن كمل نفسه بالإيمان والعمل الصالح وكمل أمره ووصي دينه بإيمان ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى لو فكر الناس كل ذي سورة أخيرا لكبرهم ولا يكون من انتزام تصويا للحقيقة إلا من تنازل الله تعالى فوفيها في الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله تعالى بصيرة هذا محمد اتبعني فقوله أدعو إلى الله تسليم لسبيل الذي هو عليها فسبيله وسبيل واتبع عند رسول الله فمن لم يدعو إلى الله فليس على سبيله فقوله على بصيرة أضلالة الأعراضين بصيرة الثبات في الدين وقيل البصيرة العبرة فلا يقال على ذلك في كذا بصيرة معنى البصيرة هي العبرة قال الشاعر للذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر فالتحديث عن العبرة تتبع كل بصيرة فإذا تبصر اعتبر من عدم البصيرة عدم العبرة فكأنه لا بصيرة له والسنة من الضرور والبيان بل قرآن بصائر أي أدلة ومجاهرة يقول إلى الحق والمنزل ويهدي إلى الرشد ولهذا يقال بالطريقة من الفن الذي يستدل بها التي يستدل بها على الرمية بصيرة الرمية التي يستدل بها على مسير الصيد الذي رمي يعني الدم الذي يسري بعد الصيد وهو يمشي يسمى بصيرة ولهذا يقال بالطريقة من الدم التي يستدل بها على الرمية بصيرة فدلت الآية أيضا على أن من لم يكن على بصيرة فليس من التعامل وأن تبعهم هم أولو البصائر ولهذا قال أنا ومن اتبعني فإن كان المعنى أدعوه إلى الله تعالى بصيرتنا ومن اتبعني ويقول من اتبعني أعظم على الضمير المرفوع منه أدعو وأحسن العطف لأجل الفصل وأحسن العطف لأجل الفصل فهو دليل على أن اتباع الرسول على أن اتباع الرسول هم الذين يدعون إلى الله وإلى رسوله فإن كان من اتبعني أعظم على الضمير المجموع في سبيلي أي هذه سبيلي وسبيل من اتبعني فكذلك وعلى التقدير لما سبيله وسبيل من اتبعه دعوه الى الله الاصل الرافع قوله يدعو لم يرمنا وفي ذلك دليل على وجوب الزياده مما انزل الله على رسوله الى يدعو به وحده دون غيره من الاموال والاراء والنعم والبدائع بل لا تهوى الا لعبده خاصه فحصل من هذا ان علم الدين الذين يقتلون بهم هم الذين ان علم الدين الذين يقتلون بهم هم الذين جمعوا بين الصبر واليقين أن أئمة الدين الذين يقتدى بهم هم الذين يجمعوا بين الصبر واليقين والدعوة إلى الله بالسنة والوحي لا بالآراء والبدع فهؤلاء الخلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمتهم خاصتهم أولياءهم ومن عاداهم أو عاصرهم فقد عاد الله سبحانه وآتاه بالحق قال الإمام أحمد في خطبة كتابه رجع الجهمية الحمد لله الذي جعل في كل جماعة فترة من الرسل جمعا من العلماء يعيون لكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله اهل العناء فكم من قتيل في سبيل الله يوم وكم من تائه قد يدعو فما احسن اثرهم على الناس وما اخفى اثر الناس عليهم يمكون عن كتاب الله تائه الغابين وابتهاد المصريين واتوا الى الجاهلين الذين عبدوا ادويه البدع واصلحوا عن اهل الفتنه وهم يختلفون في الكتاب مخالفون للبدع ثم يرون على مفارقه الكتاب يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله وعن العلم ويتكلمون من متشابه من الكلام ويقولون لهم هذا الناس بما يشكرون عليه فنعوذ بالله من بدن من فتن المؤمنين. ذكر المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى لما علق الإمامة في الدين بالصبر واليقين علقها أيضا بأصلين آخرين أحدهما الدعوة إلى الله والثاني هدايتهم بما أمر الله سبحانه وتعالى به إذا قال يهدون بأمرنا لما صبروا. فتحصل من مجموع ما سبق أن هذه الآية جاء فيها شرح الإمامة في الدين بجمع هذه الأصول الأربعة وأولها الصبر وحقيقته كما سلف حبس النفس على أمر الله القدري والشرعي وثانيها اليقين وحقيقته استقرار القلب بالحق وعماد هذا الحق الذي يستقر به القلب